بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع عثمان ابن سعيد المصري الملقب بورش، بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم في القسم الأول من الحلقة أو في الجزء الأول من الحلقة سنلتف سويا مع رحلة ورش في طلب العلم، كيف ذهب إلى الإمام نافع وكيف تلقاه، وهل قرأ على الإمام نافع بسهولة ويسر أم ماذا حدث. هذا ما في الجزء الأول. أما ما في الجزء الثاني فاليوم بإذن ربي تبارك وتعالى ختام الصورة الثانية، ألا وهي صورة آل عمران. والصورة الثانية أقصد بها الصورة الثانية في السبع الطوال، والصورة الثالثة في ترتيب المصحف. أعد الكلام مرة أخرى، اليوم في الجزء الثاني بإذن ربي تبارك وتعالى ختام الصورة، ألا وهي الصورة الثانية من السبع الطوال، و الصورة الثالثة في ترتيب المصحف. الصورة الثالثة نظرا لأنها في ترتيب المصحف فاتحة الكتاب ثم البقرة ثم آل عمران، فهي في ترتيب المصحف الثالثة. والصورة الثانية من صور السبع الطوال نظرا لأن عندنا سبع صور تلقب بالسبع الطوال، ألا وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، لأن بعض العلماء يعدونها كالصورة الواحدة لأن ليس بين الأنفال والتوبة بسملة. طيب، تعالوا نأخذ الجزء الأول من حلقة اليوم، ألا وهي رحلة ورش في طلب العلم. في الحقيقة أنا كنت تحدثت في الحلقة السابقة عن ما هو اسم ورش، وقلت أنه عثمان ابن سعيد المصري من قرى الصعيد من قرية أو من بلدة تسمى بقفط، وورش لقبه به شيخ هذا اللقب نظرا لأنه كان شديد البياض. ورش كان شديد البياض، وعندما ذهب إلى الإمام نافع نحن كما نعلم أن أصحاب البداية أو أهل البداية تغلب عليهم الصمرة، وكيف لا، كان يجال الشيخا شديد السواد حالكا، أي أشد درجات السواد، كان يجلس أمامه هذا التلميذ شديد البياض، فهذا أمر ملفت، ولذلك لقبه شيخه بورش. وقلت أن سبب هذا اللقب نظرا لأن ورش إما هذا السبب هذا اللقب إما أن يكون لطائر شديد البياض يشبه الحمام ولذلك لقبه شيخه بورش، أو نظرا لأنه في شيء يستخرج من اللبن أيضا شديد البياض شديد البياض فلذلك لقبه شيخه بورش. تعالوا بقى نشوف كيف ذهب إلى المدينة وننظر إلى كيف طلب العلم. بنقول أنه ورش بقى بيحكي عن نفسه. الجميل ان انت ما بتحكيش عن حد، ده هو بيحكي عن نفسه. هو بيقول ايه؟ خرجت من مصر. شو بقى بيحكي قصته؟ خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة، رجل خرج من مصر حتى وصل إلى مدينة رسول الله، خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، المسجد النبوي، صرت أي بمعنى قصدت وعمدت المسجد النبوي، كان يريد أن يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس سرت بالسين، سرت بالسين يعني جاية من المسير، إن أنا مشيت لمسجد نافع، لا، صرت بالصاد أي قصدت وعمدت المسجد النبوي. فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع أي المسجد النبوي، كان مسجد نافع اللي هو مقصود به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو لا تطاق القراءة عليه، احنا قلنا لو واحد مشهور قوي في بلدة من البلدان بتجد يعني قدامه 50-60 طالب، يعني تقول ده أنا عمري ما هوصله ولا أعرف أقرأ عليه خطمة أبدا، حتى في حفص، مش في العشرة ولا في السبعة ولا في المدنيان إلى آخره، لكن ده إمام قراء المدينة. فبيقولك فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، من كثرة الطلاب، ده مش كده وبس، وديدنه في الإقراء، وإنما يقرأ 30 أي آية، هو كبير الطالب قدام الإمام نافع يقرأ 30 آية وبس، كفى على الطالب 30 آية، وإنما يقرأ 30 أي آية. فجلست خلف الحلقة. شوف بقى ورش، ما يعني انظروا، أنا ليه بعرض هذا الكلام؟ عشان عايز أوصل لكم أن طلب العلم يحتاج إلى صبر. ما كان ممكن لما يشوف منظر زي كده ينفر ويمشي يرجع تاني. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان، شوف كلام ورش بإيه دقيق جدا، ولك وقلت لإنسان، يعني إيه وقلت لإنسان؟ بيكلم واحد من طلاب العلم اللي قاعدين عند الإمام نافع ما يعرفش اسمه، وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ من أكبر الناس عند الإمام نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين، رجل من علية القوم في المدينة، كبير الجعفريين، كبير أهل المدينة. فقال لي: كبير الجعفريين. فقلت كيف به؟ إزاي أروح له؟ إزاي أوصل له؟ يعني شوف الإمام ورش عايز يلاقي سبيل، برضه مصمم عايز يقرأ على نافع. قال ورش، بيقول لما قال لي الإنسان دوت، قال لي الطالب دوت، أنا مين أكبر الناس عند نافع؟ مين أكتر واحد قريب من نافع؟ قال لي: كبير الجعفريين. قلت له: فكيف به؟ إزاي أروح له؟ قال الراجل بقى بيكلمه، بيقوله: قال أنا أجيء معك إلى منزله. شوف اللي سأله ما قالوش أنا ماليش دعوة، ما بعدش عنه، ما نفرش منه، شوف قضاء الحاجة حتى في طلب العلم. أنا أجيء معك إلى منزله. وجئنا إلى منزله فخرج الشيخ. الراجل راحوا الكبير الجعفريين، وده ماسك ورش ورايح بيه عند كبير الجعفريين، ولما ذهبوا إلى منزل كبير الجعفريين خرج الشيخ اللي هو كبير الجعفريين. فقلت، بص بقى ورش بيقول له ايه، انا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم اصل اليه. شوف تعبير ورش، فلم اصل اليه ليه؟ من كثرة الطلاب على نافع، فلم اصل اليه، مش قادر يوصل. واخبرت انك من اصدق الناس له، انت من اقرب الناس واصدق الناس عند نافع، وانا اريد ان تكون الوسيلة اليه. الراجل ورش عايز كبير الجعفريين يبقى واسطه بينه وبين نافع، وهنا ده دليل ان انا لو مش قادر اذهب لشيخ معين من كثرة الطلاب، ان اجد من هؤلاء الطلاب من يحبهم هذا الشيخ لاطلب منه الشفاعة عند الشيخ. انا بقول لكم القصص دي عشان اوريكم قد ايه الصبر، ورش ما وصلش بسهولة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هل الراجل قال له لا؟ فقال نعم وكرامه. شوفوا اهل المدينه وكرم اهل المدينه، شوفوا اهل مدينه رسول الله، الرجل ما قالوش مالي ولنافع، مالي بك انت رجل غريب، ما قالوش كده. فقال نعم وكرامه، الرجل هساعدك. طيب ايه اللي حصل؟ فذهب به الجعفري كبير الجعفرين راح واخد ورش، خد ورش وراح رايح به عند الإمام نافع. اللي حصل، فذهب به الجعفري إلى الإمام نافع وقال له، شو بقى بيكلم الإمام نافع كبير الجعفرين بيقول له إيه؟ هذا وسيلتي إليك، ده أنا هشفعله، هذا وسيلتي إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة، الرجل مش جاي تاجر، ولا جاء لحج، الرجل لا جاي حج ولا يعتمر، إنما جاء للقراءة خاصة، الرجل لا جاي تاجر ولا جاي لحج ولا عمرة، إنما جاء للقراءة خاصة. فقال الإمام نافع: ترى، يعني الراجل معنى كلام نافع إن هيقول، ما الأول الإمام نافع قال إيه؟ ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، ده معنى كده إن الإمام نافع أولا قبل شفاعة كبير الجعفريين، وطالما إن بيقول له أنا أعمل إيه في أبناء المدينة، ده دليل إن قبل إيه الشفاعة. وشوف ده بقى يا جماعة، كل ليس كل إمام إمام، إنما الإمامة تخلق وخلق، الإمامة تخلق وخلق. إمام أهل المدينة قبل شفاعة هذا الرجل. ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار. فقال له الجعفري تحتال له، شوف الكلام، يعني تقدر تدبر له حيلة أنه يقرأ عليك. وبعدين انظر بقى الإمام نافع قال له: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، نعم هم اللي في المدينة ديت، في مدينة رسول الله، مش أبناء مهاجري الصحابة وأبناء الأنصار الذين نصروا النبي وآووه؟ فقال: ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار. فقال له الجعفري تحتال له، تدبر له حيل أنه يقرأ عليك، الراجل جاي من مصر جاي لك خاصة. فقال لي نافع، نافع بقى منه الورش، بقى منه لورش. فقال لي نافع، بص بقى شوف كلام الأئمة، وشوف كده وهو بيكلمه بحنو، في حنية، فيه شفقة ورحمة. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ شوف بيستأذنه، أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ واحد بيستأذن ينفع تبات في مسجد رسول الله؟ يا بختك يا ورش، نعمة يا ورش أن تبيت في مسجد رسول الله، أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت نعم، ما فيهاش تفكير، قلت نعم، فبت في المسجد. فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ بيسأل ما فعل الغريب، محدش قال له ده نايم، محدش قال له ده لسه صاحي، محدش، شوف الطلب العلم والنشاط في طلب العلم. فقلت: ها أنا رحمك الله، أنا موجود أهو، هو اللي رد بنفسه. فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة. وهي دي الحيلة اللي دبرها الإمام نافع، إنه خلبت في المسجد عشان يكون أول من يقرأ على نافع. فقال: أنت أولى بالقراءة. يقول ورش: كنت مع ذلك حسن الصوت فاستفتحت، ابتدى الرجل يقرأ من أول المصحف، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوته جلجل، فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية. برضو نافع لم يتنازل عن إيه؟ عن طريقته في القراية، هو ما بيقريش إلا 30 آية في المرة. فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن اسكت. إيه ورش استرسل؟ ورش قال له: لا ما ينفعنيش الكلام ده، لا أنا عايز كتير، أنا عايز أخلص. مش ده اللي بيحصل اليومين دول، إن الطلبة بقى بتتطاول على المشايخ؟ فأشار بيده أن اسكت، حتى ما كلموش، ما قالوش اسكت كفى، ده أشار له بيده إشارة. فأشار بيده أن اسكت. ماذا فعل ورش؟ فسكت. هيفتح بقه ويقول إيه؟ نافع بيشير إليه اسكت، فسكت، فسكت. فقام إليه شاب، شوف بقى التقدير لطلاب العلم، ما فيش طالب علم بيحقد على طالب علم، ده فين؟ في مدينة رسول الله، ما فيش طالب بيحقد على العلم، ولا ده معاه قراءة وده معاه 7 قراءات أنا أحقد على اللي معاه 7، طب ليه؟ أهل القرآن ما يعملوش كده. فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم، شوف بيكلم أستاذه بأدب، يا معلم أعزك الله، نحن معك، إحنا قاعدين معك في المدينة، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك فتنازل الفتى عن القراءة. شوف شوف شوف شوف الكرامة. فتنازل الفتى عن القراءة هو وقرناؤه، هو وقرناؤه، هذا الشاب وجاء من بعده شاب وجاء من بعده آخر وآخر وآخر، فتنازلوا عن نصيبهم لورش. فتنازل الفتى عن القراءة هو وقرناؤه لأجل ورش، حتى ختم ورش على نافع 4 ختمات، ختم على الإمام نافع 4 ختمات. وهنا بقى هنا الكلام الهام، مش طالب يجي يقرأ ختمة في حفص، ختمة وياخد الإجازة من الشيخ وكأنما أوتي العلم ولم يؤتى أحدا مثله، ختم ختمة، ختم ختمة وخد الإجازة ويمكن لسه ما خدهاش في إيده وكأنه بيتطاول على عباد الله. لكن شوف ورش ختم كم ختمة، ده دليل على الناس، والله هذه القصة شاهدة على الناس. حتى ختم على ورش، حتى ختم على نافع، ورش ختم على نافع 4 ختمات، فكان يختم الختمة الواحدة في 7 أيام. بس ده ورش، ده ورش، ما يجيش حد يقولي طب ما هو انت بتستدل بالقصة، بس انت ورش، انت عثمان، انت عثمان بن سعيد المصري، ده بتبقى واحد بيلحن في القراية وتقول له انت بتغلط، يقولك لا انا ما بغلطش، انا ما بغلطش يا شيخ، انت مش سامعني، مش سامعني، حد يقول لي شيخ انت مش سامعني. سبحان ربي. دوت يعني كيف رحل ورش في طلب العلم، كيف رحل ورش في طلب العلم. تعالوا بقى في مقولة لعبد الله بن المبارك في مقدمة صحيح الإمام مسلم، ماذا يقول عبد الله بن المبارك؟ يقول الإسناد من الدين. خلي بالكم من المقولة دي وريت ندونها، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تدبروا هذه المقولة، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ده لما بيجي لك قصة درجة واحد بيحكي لك، بقولك انت بتقوله مين اللي قال لك؟ فلان. وتقوم قاله فلان ده مين اللي قاله؟ بتتتبع. نحن أمة، أمة الإسلام والأمة العربية فطرت على الإسناد، احنا جوانا فطرة الإسناد حتى في القصص الدارجة البسيطة، مين اللي قال لك واللي قال لك قال لي مين كده. فمن باب أولى أن نتعلم ونتعرف على سند ورش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف سند ورش، ودي مهمة جدا وريت نحفظه. سند رواية ورش المصري، ورش المصري قرأ على نافع المدني، وقرأ نافع، نافع بقى أرى على مين؟ بصوا على أرى على كم تابعي، قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. شوف التابعين اللي أرى عليهم نافع، ورش أرى على نافع، ونافع أرى على مين؟ أرى على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقرأ على شيبة ابن نصاح، قرأ على شيبة ابن نصاح، وقرأ على يزيد بن رومان، وقرأ على مسلم ابن جندب، قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقرأ على شيبة ابن نصاح، وقرأ على يزيد بن رومان، وقرأ مسلم، وقرأ نافع على مسلم بن جندب. طب الخمسة دول أروا على مين؟ قرأوا على عبد الله بن أبي ربيعة، وقرأوا أيضا على عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقرأوا أيضا على أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني، هذا اسم أبي هريرة، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني. ثم بعد ذلك قرأ هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، قرأوا على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا سند ورش المصري بالسند المتصل من ورش عثمان بن سعيد المصري إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن الجزري حين قال فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. هذا ما في حلقة اليوم في الجزء الأول في رحلة ورش في طلب العلم وسند رواية ورش المصري. تعالوا نختتم مع بعض سويا اليوم سورة آل عمران من الآية 195 إلى الآية 200 إلى الآية 200 آخر السورة. إن شاء ربي تبارك وتعالى عايز بقى مشاركة من الجميع لنختتم سويا بإذن ربي سورة آل عمران. تعالوا نشوف اللي في تلاوة اليوم. عندنا في التطبيقات نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. عندنا أولا ذكر أو، ذكر أو، نقل فتحة الهمزة إلى التنوين. فلما نقل الهمزة الحركة بتاعت الفتح اللي على الهمزة وتروح للتنوين فتبقى نون، ها تبقى نون مفتوحة. ذكر نو، ذكر ذكر نو، ذكر، ها واخدين بالكم، ذكر نو، ماشي. طيب أو أنثى، نقل حركة الهمزة إلى الواو. أنثى، أنثى، عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. طيب أيضا الأنهار، نقل فتحة الهمزة إلى اللام. الأنهار في الآية 195 والآية 198. للأبرار، نقل فتحة الهمزة أيضا إلى اللام. للأبرار، للأبرار، واخدين بالكم. من أهل، نقل فتحة الهمزة إلى النون فتصير المنطوق نون مفتوحة. من أهل، من أهل. طيب آدي كل النقل اللي عندنا في صفحة اليوم. تعالوا نروح على الفتح والتقليل. عندنا في الفتح والتقليل المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا كلمة ديارهم. ليه؟ لأن بعد الألف راء متطرفة مكسورة، وأيضا برضو بعد الألف راء متطرفة مكسورة. للابرار، للابرار. عندك المقلل بخلف عنه مأواهم أو مأواهم. أيضا عندنا مد البدل كلمة وأوذوا سيئاتهم، كل ده يتعمل 2 و4 و6. بآيات برضو 2 و4 و6. عندنا آمنوا 2 و4 و6. طيب عندنا ترقيق الراء في هذه الصفحة. لا أكفرن، ليه الراء مرققة؟ لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. لا أكفرن. وأيضا خير، خير، الراء أيضا مضمومة ومسبوقة بياء ساكنة، الياء هي عليها سكون رأس الحاء، فأيضا الراء مرققة. اصبروا وصابروا، أيضا الراء مرققة نظرا لأن الراء مضمومة في اللفظين ومسبوقة بكسر أصلي. إبدال الهمز الساكن. عندي كلمة مأواهم لا إبدال لورش. ليه؟ لأنه من جملة الإيواء، من جملة الإيواء. ولفظ وبئس، وبئس تبدل بياء مادية فتقرأ وبيس. وأيضا يؤمن أيضا هتبدل بواو مادية فتقرأ يومن، يومن. آدي اللي في صفحة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى. تعالوا بقى نستمع سويا للتلاوة، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله. تم الحمد لله بحمد الله سورة آل عمران بفضل الله تبارك وتعالى، ونتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، نقرأ منين إن شاء الله؟ إن شاء الله من مطلع الصفحة يا متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم متولي خلي بالك من التقليل، من ديارهم مقللة قولا واحدة، وبعدين اخفض صوت التلفاز عشان اعرف اسمعك كويس. حاضر، نوط التلفزيون حاضر. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي برضو ده بدل وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بس خلي بالك من تقليل مأواهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار تمام وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أيوة كده خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خلي بالك بآيات الله بآ هي الأربعة يات اتنين بس تاني لا يشترون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم لا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا عشان دخل غيبا نعبيره نعم yes. طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم أقرأ من مطلع الصحة بإذن ربي تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم بس أخي محمد خلي بالك أنت عايز تجمع نعم طيب عشان تجمع يبقى اوذوا زي سيئاتهم تخليهم تساويهم مع بعض ست حركات انت عايز تقرا بالسته ولا بالاربعه ولا بالاثنين لا بسته جمع فاجمع عايز تجمع يعني ثلاثه البدل ايه نعم طيب يبقى تاخد اوذوا مع سيئاتهم بمقدار حركتين ايوه طبقها كده ثم تعد مره اخرى بمقدار التوسط ثم تعيد مره اخرى بمقدار الاشباع ست حركات هكذا كيفية الجمع وأوذوا ده كده كم حركة أخي محمد اثنين أربعة ستة لا أقصد مش اثنين وأربعة وستة في ذات الوقت لا منفصلين أخي محمد وأوذوا في سبيلي كده اثنين. هذا هو المقصود بمقدار حركتين. أيوة. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذه كده اثنين. هات أعد مرة أخرى أربعة بقى. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بارك الله فيك أخي محمد، أعزك الله، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي شيماء. أقرأ منين بعد إذنك؟ اقرأ من أول لا يغرنك تقلبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نأويهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنتي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي فياض، عليك السلام، تفضل. شيخ عندي سؤال في الترقيق الراء. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، أسمعك. شيخ عندي سؤال في الترقيق الراء للأبرار، خير للأبرار. نعم. الراء في كلمة للابرار تقليل الألف. الراء. نعم. تفضل أعد السؤال مرة أخرى. شيخ ترقيق الراء في خير للأبرار. نعم في كلمة خير أم في كلمة للابرار؟ نعم أسمعك. أنت تقصد أي لفظ؟ لفظ خير، الراء في خير أم الراء في كلمة للابرار؟ للأبرار. نعم طيب، هذه الراء، الراء طبعا هذا اللفظ الألف فيه مقللة، الألف فيه مقللة، فتقليل الألف يترتب عليه ترقيق الراء للابرار هكذا، فهمت؟ نعم. شيخ أقرم أول صفحة. نعم فاستجاب لهم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علي صوتك أخي فياض كي أسمعك جيدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. أخي فياض. طيب لحين تلقي اتصالات أخرى إن شاء الله نخلي بالنا بس من اللفظة اللي قالها لنا أخي فياض في كلمة للأبرار. نحن نعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد. نعم تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم بس خلي بالك يا أحمد ميل بالألف ديارهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بس ليا ملاحظة يا أحمد. نعم. أول ما بدأت قلت من ذكرين أنثى بدأت بالتقليل، خلي بالك إن لفظ أنثى فيه فتح وإيه وتقليل، خلي بالك عشان تقريت بالتقليل فكنا نبدأ بالفتح الأول ثم إيه تقليل، خلي بالك من دي. يلا أكمل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من

خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شيخي من فضلك لو سمحت. تفضل. حضرتك كنت بتقول لأحمد إن هو يبدأ بالفتح والتقليل. سبب هو طب أنا لو بدأت أنا أقرأ بالتوسط، أقرأ بوجه التوسط، أبدأ تقليل؟ ليس لك إلا التقليل. يعني أقلل فقط؟ نعم، لأن أحمد كان أحمد كان يقرأ بالجمع، فحال قراءته بالجمع فالفتح مقدم على التقليل في الألفاظ المقللة بخلف عنها. جزاك الله خيرا يا شيخ. خيرا جزاك. بفضل ربي تبارك وتعالى كان هذا آخر اتصال، طبعا مع ختام آل عمران. لم يتبقى لنا من شهر رمضان المبارك إلا حوالي 3 حلقات على برنامج ورش. ففي حقيقة الأمر يعني إن شاء ربي هبدأ إن شاء ربي سورة النساء ما بعد هذا الشهر الكريم، لكن فيما تبقى من حلقات هذا الشهر المتبقي قبل شهر رمضان إن شاء الله هجعلها مراجعة على سورة آل عمران، يعني هجعلها بإذن ربي تبارك وتعالى مراجعة على سورة آل عمران. في بعض الإخوة والأخوات لم يسعدهم الحظ في الاتصال علينا في البرنامج لمراجعة بعض الآيات بالأوجه. أكيد وإحنا بنقرأ رواية ورش في سورة آل عمران أكيد قابلنا آيات، أكيد بعض الإخوة والأخوات اللي بيتصلوا علينا لهم أوجه كانوا عايزين يعرضوها، فنجعل هذا الكلام فيما تبقى من حلقات قبل هذا الشهر الكريم إن قدر لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. الحلقات القادمة إن شاء الله تبقى حلقات مراجعة، ياريت تبقى حلقات إيجابية، بمعنى اللي عنده مقترح يقوله، اللي عنده مقترح يقوله، يعني في طريقة مثلا إذا كان الشرح مثلا كان فيه سرعة، في شيء إحنا بننشده أو بنطلبه، ياريت برضو المقترحات دي بإذن الله تكون في الحلقات القادمة. عشان كده بقول عايز الاتصالات علينا إن شاء الله تكون إيجابية، بمعنى إن لي مقترح، اللي ليه آيات ياريت نذاكرها ونحضرها مثلا، في آيات عايزين نقرأها، عايزها الحلقات دي تبقى في شكل إيجابي يبقى فيها ثمرة بإذن ربي تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وجزى الله المتصلين والمتصلات خير الجزاء، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم ممن ينشرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أهل المدينة بإذن ربي تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى ذلك الحين جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.